الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فبفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه التقينا سابقا بتوفيق الله عز وجل مع موضوع أضرار الدخان وما يسببه من دمار في الجسد، ثم التقينا بفضل الله سبحانه وتعالى مع موضوع أضرار المخدرات وما تسببه من أضرار وتدمير في الجسد، وعلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن المدخن أو المدخنة، لأن مصيبتنا في وقتنا الحاضر أن السجائر والدخان انتشر بين الذكور والإناث على سواء، ونسأل الله العفو والعافية. علمنا أن المدخنة أو المدخنة وأن شارب المخدرات شخص ينتحر انتحارا بطيئا، فهو بحكم العلماء والفقهاء بما يسببه الدخان وبما تسببه المخدرات من أضرار فتاكة بالجسد، ومن تسببه في إدخال السرطان إلى الحنجرة وإلى الرئتين وإلى بقية أجزاء الجسد، يعتبر فقهيا منتحر انتحارا بطيئا، وسيسأل عن عمره فيما أبلاه بين يدي قيوم السماوات والأرض. ثم التقينا في الجمعة الماضية بتوفيق الله سبحانه وتعالى مع موضوع مد العين إلى ما في أيدي الناس، وعلمنا أن من الأصناف الذين يمدون أعينهم لما في أيدي الناس تجار المخدرات الذين يروجون هذه السموم لأنهم يريدونها دنيا مطلقة، وما هم بآخذين معهم شيئا، وسوف يسألون بين يدي الله سبحانه وتعالى. وموعدنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع أضرار الخمر وما تسببه من أضرار فتاكة في الجسد، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اسمع يا شارب الخمر، والخمر هي كل مسكر يخامر العقل ويغيبه، سواء كانت هذه الخمور بالاسم المعروف المشهور عنها أو بأسماء مختلفة، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما معناه أو كما قال: يأتي زمان على أمتي تشرب الخمر وتسميها بغير اسمها. يا شارب الخمر أو يا شارب المخدرات أو يا شارب المسكرات، من أي نوع أنت؟ من أي نوع أنت؟ الناس صنفان، اسمع هذا الكلام جيدا، الناس صنفان: صنف على فطرة الله وهي فطرة الإسلام، وصنف على غواية الشيطان. صنف على الفطرة، ونسأل الله الذي أحيانا وأنزلنا من بطون أمهاتنا على فطرة الإسلام أن يميتنا على فطرة الإسلام. فهناك صنف على فطرة الله وفطرة الإسلام، وصنف على هواية الشيطان. أما فطرة الإسلام فيرويها الإمام البخاري في حديث طويل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في جزء من الحديث لضيق الوقت، يقول صلى الله عليه وسلم على فطرة الإسلام في الحديث الذي رواه البخاري: ثم رفع لي البيت المعمور. هذا خصائص رسول الله. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فاخترت اللبن، فقال: هي الفطرة أنت عليها وأمتك. الإناء الذي قدم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخمر ليس من خمر الدنيا، وإنما هو إناء مقدم من الملأ الأعلى، ولكنه يسمى خمر. ونسأل الله كما رزقنا البعد عن خمر الدنيا أن يسقينا من خمر الجنة، نسأل الله ذلك، إنه سميع مجيب. المهم في الحديث أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار اللبن، فقال الأمين جبريل: هي الفطرة أنت عليها وأمتك. اللبن كالفطرة الخالصة، كالإسلام الخالص، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن الخالص أي الذي لم تخالطه يد مخلوق. يريد الله أن يشبه الدين الخالص باللبن الخالص، فقال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، أي الذي لم تشوبه شائبة، كاللبن الخالص الذي لم تشوبه شائبة. فإذا وقعت قطرة دم في إناء لبن لا يعتبر خالصة، كذلك الدين لا بد وأن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. إذن أنت يا شارب الخمر لست على فطرة الإسلام بداية، أنت خرجت عن فطرة الله، خرجت عن فطرة الإسلام. إذن من أي صنف أنت يا شارب المسكرات، ويا شارب المخدرات، ويا مروج المخدرات وصانع الخمور، من أي صنف أنت طالما خرجت عن فطرة الإسلام بإصرارك؟ وأقول بإصرارك لأنها مقصودة، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أنت من الغاوين، أرجو الانتباه، أنت لست على فطرة الله يا شارب الخمر والمخدرات، سواء كانت هذه الخمور أو الحشيش أو الأفيون أو النبيذ أو الوسكي أو الفدكة أو الجين أو الهوروين أو الموروفين أو الكوكايين أو جثة الطين أو الداتورة أو أي شيء يسكر العقل، فهو خمر حرمه الله سبحانه وتعالى. أنت من فئة الغاوين، ولست من فئة فطرة الله التي فطر الناس عليها. والغاوون ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم؟ ومعنى غاوي يعني إيه؟ غاو وهاون، وبلغة العصر يعني صاحب مزاج، صاحب غواية، صاحب هواية، صاحب مزاج، تريد أن تشرب وتسكر وتعدل مزاجك فيما زعمت. أنت من الغاوين. وانظر إلى أي طريق يذهب الغاوون بقدرة الله سبحانه وتعالى. اسمع القرآن: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى لإبليس: هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهل أنت يا شارب الخمر غاو؟ هل أنت يا شارب الحشيش والمخدرات غاو؟ نعم، أنت أساس الغواية في الأرض، أنت ناشر الهواية وناشر الغواية وناشر الضلالة إلا من اتبعك من الغاوين. الله سبحانه وتعالى يتوعد كل غاو وكل هاو وكل صاحب مزاج يقترف ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وفي آيات أخرى يقول ربنا سبحانه وتعالى عن إبليس وجنوده: فكبكبوا فيها، يعني في نار جهنم، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. يا صاحب الغواية، هل أنت على فطرة الإسلام؟ لا، أنت من الغاوين، من أصحاب الأنزجة، من الهواة، من الغواة. والغواة إلى أين؟ إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم نرى يا شارب الخمر والحشيش والمخدرات، ماذا نرى؟ الحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى: النفس. وأنت بشرب المخدرات وشرب الخمور قتلت نفسك، قتلتها. وأكبر قتل لنفسك أنك تأتي على فراش الموت، وهذا في حق المصر المستمر الذي لا يستحي من الله. تأتي على فراش الموت وتريد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعز أمنية، اللي هي الفطرة، اللي هي فطرة الإسلام، اللي كل مسلم ومسلمة يتمنى أن يلقى الله عليه. وادع الله في هذا الوقت لعل فينا مستجاب الدعوة: يا رب أحييتنا على فطرة الإسلام، اجعل آخر كلام لنا في دنيانا يوم نلقاك هي أعز كلمة نرجوها منك يا رب، اقبضها على لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب اجعلها لنا أنيسا في الدنيا والآخرة. تأتي يا شارب الخمر على فراش الموت لتلقى الله على الفطرة، فينعقد لسانك عن كلمة التوحيد ويقال لك: لسان تنجس بالخمر جدير أن يلقى الله على غير لا إله إلا الله. أضعت نفسك، هذه واحدة. الحرمة الثانية بعد حرمة النفس: أضعت دينك وأضعت عقلك وغيبته، وأضعت مالك وأضعت عرضك. لأن الإحصائيات تخرج علينا شارب خمر يغيب عقله فلما غاب عقله زنى بأمه. اللطف يا رب يا صاحب اللطف، غيبت عقلك وأضعت مالك، دمرت نفسك وأضعت دينك، وأضعت عقلك ولم تصن عرضك لأنك تتغيب عن الوجود. هذه هي الخمر. لضيق الوقت يا شارب الخمور والمسكرات والمخدرات بكل ألوانها وأنواعها، اسمع، خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا حقائق طبية ندخل إليك مرة بجانب الدين ومرة بجانب الحقائق الطبية، ولا تضاد بين الحقيقة العلمية الطبية وبين كلام الله عز وجل. العلم يخدم القرآن. اسمع رأي الطب يا شارب الخمر والمخدرات. خلق الله لنا الكبد في الجزء الأيمن، هذه الغدة الحمراء تزن كيلو جرام ونصف تقريبا، تقوم بإذن الله بما يقرب من 70 وظيفة خدمة للجسد بقدرة الخالق الذي خلقه. أكثر من 70 وظيفة. وظائف الكبد، أهم وظائف الكبد إيه يا شارب الخمر؟ بعدما يصل الطعام إلى المعي الدقيق تتدفق عليه عصارات من الكبد والمعكلة، فيتحلل الطعام إلى عناصره الأولية من بروتين ودسم وسكريات بجميع أنواع الأغذية، فتخلص هذه الأطعمة بقدرة الله عن طريق الزغابات المعوية في نفق طوله 8 أمتار، عدد الزغابات المعوية التي تنقي الدم 1,440,000,000 زغابة معوية خلقها في جوفك من لا تأخذه سنة ولا نوم. بعد ذلك يسير الدم في الجسم بعدما تحلل الطعام إلى العناصر الأولية. وأنا أطرق الموضوع لضيق الوقت، ماذا يفعل الكبد؟ ماذا يفعل الكبد؟ سماه الأطباء بمركز الجمارك العام، لأن الكبد حارس أمين يقوم بحراسة الدم حراسة دقيقة في كل لحظة لا يغفر، يصفي الدم وينقيه. نحن حياتنا فيها ملوثات كثيرة وبكتيريا كثيرة وتلوثات كثيرة وأطعمة ملوثة وأشربة ملوثة تدخل فيصفيها الكبد تصفية نقية. لا يمكن يسمح بمثقال ذرة من الدم إلا إذا كانت منقاه صافية بقدرة الله رب العالمين. ثم بعد ذلك قد ترد على الكبد مواد فاسدة أو مواد سامة، فماذا يفعل الكبد؟ ماذا يفعل؟ يقوم الكبد بتكتيف هذه المواد السامة وشل حركتها، ثم يرسل الكبد دعوة مستعجلة إلى حرس في جسدك خلقه الله يسمى بالكبريتات. الكبريتات فورا إلى الكبد، لبيك أيها الكبد، امسكوا هذه السموم وخذوها وألقوها مع الفضلات ولا تتركوها لحظة في الجسد حماية للجسد الذي خلقني ربي فيه بقدرته. وهذا ما يسمى في علم الطب بعملية الازدواج الكبريتي، تلقى السموم بالكبريتات خارج الجسد. من الذي علم الكبد ذلك؟ من الذي ألهمه ذلك؟ من الذي أقدره على ذلك؟ إنه الله رب العالمين. لضيق الوقت قد توجد بعض السموم تستعصي على الكبد، الجرعة قوية يأتي الكبد يشلها أو يكتفها لا يستطيع، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع الكبد في هذه السموم؟ يقيم عليها سورا وجدارا قويا لا تغادر المكان، سور قوي. ثم يبدأ الكبد بعملية عسكرية منظمة يفتت السموم جزءا جزءا، هو غير قادر عليها ككل فيفتتها إلى أجزاء، ويأخذ كل جزء فيرميه مع الفضلات، وهكذا في كل ساعة يفتت جزءا ويفتت جزءا ويفتت جزءا ويلقيها خارج الجسد حتى يبرأ الجسد من السموم بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. هذا هو الكبد، هذه وظائفه. لضيق الوقت، يا شارب الخمر، يا شارب المخدرات، إذا نزل الخمر إلى جوفك وتذوقه الكبد شل الكبد ومات بداء يسمى تشمع الكبد. الخمر تشمع الكبد، فانظروا إلى إنسان يشمع كبده، يشل الكبد وتتوقف المصلحة وتتوقف الوظائف، ويعرض شارب الخمر نفسه إلى الموت والقتل، ويسأل عن ذلك في يوم ترى فيه الولدان شيبا. هذا هو الخمر. فلتكن آخر كأس إن شاء الله، فلتكن آخر حشيشة إن شاء الله. تب إلى الله وارجع إلى الله وحافظ على صحتك ونفسك، لأن الخمر تشمع الكبود. وهل سمعتم عن الأمة الإسلامية في زمن من الأزمان الماضية بانتشار أوبئة الكبد إلا في عصرنا هذا؟ لماذا انتشر هذا الوباء؟ لماذا انتشر وباء الفشل للكبد والكلى من الدخان الذي يشرب والأبخرة التي تتصاعد والحانات المفتوحة والخمور المشروبة؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مريض، إنه سميع مجيب. بعد ذلك لضيق الوقت، يا من شمعت كبدك اسمع، أنت لست على فكرة الإسلام بل أنت من الغاوين. أنت شمعت كبدك، ثم ماذا بعد ذلك؟ أنت مروج يا شارب المسكرات، يا تجار المخدرات، يا شارب الخمور، أنت مروج، أنت مروج لقي الشيطان. الشيطان يتقايأ، الشيطان له قي، أنت مروج لإرادة الشيطان. اسمع القرآن، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من إيه؟ من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من إيه؟ عمل الشيطان. الشيطان يعمل المخدرات، الشيطان في مصانع الخمور. ولذلك انظروا إلى شارب المخدرات، أي واحد يشرب مخدرات، انظر إلى حالته في البيت، نار، أخلاقه نار، معاملاته نار، كلامه نار، حياته نار. لماذا؟ لأنه يشرب من عمل الشيطان. ومن أي شيء خلق الشيطان؟ من نار السموم، والعياذ بالله، من عمل الشيطان. ولذلك الشيطان يأتي في الحشيش ويتقايأ ويقول لك اشرب، يأتي لمصانع الخمور ويعرق فيها ويتقايأ فيها ويعبس فيها ويمد يده. إذن أنت تشرب قيء الشيطان، وتشرب عرق الشيطان، وتشرب من دم الشيطان، وتشرب من عمل الشيطان. وآخر المطاف، يشدك هذا بسبب شربك للخمر، أن من شرب الخمر في الدنيا في الحديث الحقيق ما معناه أو كما قال كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال في نار جهنم. شرب من قيء الشيطان في الدنيا وشرب من عمل الشيطان في الدنيا وشرب من عرق وقيء الشيطان في الدنيا، في الآخرة يسقيه الله من طينة الخبال. أتدري ما طينة الخبال؟ أنت حر، أنت حر، هتشرب الكأس في كأس تاني منتظرك، هتشرب منه غصب عنك. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال ما معناه؟ عرق أهل النار وصديد أهل النار تقطع الأمعاء والجلود وتسهر وتتسرب في قعر جهنم، تسمى بطينة الخبال، ويؤتى بشارب الخمر ويقال له كما شربت الخمر في الدنيا اشرب من عرق أبي جهل، اشرب من عرق ابو جهل، اشرب من قيح ابي لهب، اشرب من قيح الكفار، اشرب كما كنت تشرب في الدنيا. شربتها في الدنيا، يا سلام كده لما ابو جهل العصارة بتاعته تنزل والامعاء بتاعته تصهر ورفاق ابي جهل ورفاق ابي لهب ورفاق الكفار جميعا في قعر جهنم، ويقال لحضرتك كما شربتها في الدنيا مختالا، مختالا مع المعازف والرقص والليالي الحمراء السوداء، اشرب من طينة الخبال في نار جهنم. إذن شرب من عصارة الشيطان دنيا وشرب من عصارة الكفار في نار جهنم. يا أخي طب ليه ما تتوب إلى الله وترمي الكأس والحشيشة والمخدرات وتقول يا رب يا رب يا رب بدل أن تسقيني من طينة الخبال وعرق أبي جهل أسألك أن تتوب علي وتسقيني من حوض الحبيب محمد. يا أخي بدل، غير العملية دي، ما تغيرها، تعمل تشرب والقتل والدماء والأعراض لا يعلم بحالها إلا الله. تب إلى الله وقل يا رب تبت ورجعت إليك وندمت على ما فعلت، يا رب لا أريد أن أشرب من طينة الخبال وعرق الكفار في جهنم، وإنما يا رب تب علي لتسقيني من يد الحبيب محمد. بدل وغير، بدل وغير وتب إلى الله. الشيطان يمسكك على الباب بعد الخروج ويقول لك أنت فعلت وفعلت وفعلت، بعد كل ما عملت تريد أن تتوب. يا أخي ده أنت ذنوبك كبيرة. لا، قل له اخسأ يا ملعون، إن شاء الله هي التوبة والرجوع إلى الله والندم على ما مضى، والله يغفر الذنوب جميعا. اسمع ربك ماذا يقول لك في الحديث القدسي ما معناه أو كما قال: إني ليشتد غضبي على عبد كثرت ذنوبه ثم لم يأتني ظانا أنني لن أغفر له، وعزتي وجلالي لو أتاني ابن آدم بملء الأرض خطايا ثم لقيني لا يشرك بي شيئا إلا غفرت له ولا أبالي. تب إلى الله وارجع إلى الله وارمها وأعلنها توبة ولا تحقق إرادة الشيطان. يا تاجر المخدرات، يا شارب الخمور، أنت تحقق إرادة الشيطان وعمل الشيطان، لأن الشيطان له إرادة بنص قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. اللهم إنا نسألك توبة لكل مبتلى، اللهم إنا نسألك توبة لكل مبتلى، اللهم إنا نسألك توبة لكل مبتلى وعصمة لشبابنا يا رب العالمين. اللهم اعصم شباب المسلمين، اللهم اهدي شبابنا للتي هي أقوم، وردهم إلى الحق ردا كريما